الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا وقفنا على الحوض، له الحوض والميزان إنك تنصح، له الحوض والميزان إنك تنصح. أحاديث الحوض وردت متواترة كما وردت أحاديث عذاب القبر متواترة أيضا، كما قال العز بن عبد السلام وقال ابن ابي العز على انها بلغت مبلغ التواتر. ثم ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر على ان كفلا كان لا يتورع من البول، يعني عوقب بعذاب القبر. كما ذكرنا ايضا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، كان احدهم لا يستطيع من بوله وكان الاخر يمشي بالنميمه. واختلفوا في الرجلين هل هما مسلمان أم كفار، وارجحوا إذا كانوا كفارا ما يحتاجون إلى أن يتعذبوا على النميمة ولا على البول على عدم التنزه، إنما الكفر أطم هذا معروف. ولذلك اليوم عندنا الحوض تواترت فيه الأحاديث، مما تواترت من الأحاديث أحاديث الحوض، ذكر بعضهم أنها وصلت إلى 50 صحابيا، وزاد بعضهم إلى 80 صحابيا، رواها 80 صحابيا، فتكون متواترة. ولكن يبقى السؤال، هل الحوض قبل أم بعد؟ الصحيح الحوض غير الكوثر. هناك ابن أبي العز والعز بن عبد السلام، كذلك العز بن عبد السلام في كتابه بداية السنة في تفضيل الرسول، وكذلك الشيخ الألباني في أول هذا الكتاب في مقدمة له، ذكر آثار وذكر كلام الحافظ بن حجر على أن الحوض قبل ماذا؟ قبل الدخول إلى الجنة، قبل الدخول إلى الجنة. ولذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث عبد الله بن عباس قال ليردن علي ناس من أصحاب الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا لمن بدل بعدي. فكل مرتدع وكل مرتد وكل علماني وكل مشرك يزاد عن الحوض يوم القيامة لا يشرب منه. شيخنا هو خاص الصحابة عام، هو عام، لا الصحيح أنه عام، أن الحوض عام والكوثر. الحوض إذن على الفرق متى يكون؟ قبل دخول الجنة. قصد الحديث لا لا هذا عام عام عام، يعني المقصود أنه المقصود كما يقول المالكي أصحابنا وكما يقول غيره أصحابنا، لا يعني أنه فعلا صاحبهم، إنما من أمتي، هذا هو القصد. قال أبو برزة، ماذا قال أبو برزة؟ من كذب بالحوض فلا سقاه الله منه. أبو برزة الأسلمي، من كذب بالحوض فلا سقاه الله منه، يعني معناه أن كل من كذب بالحوض دعا عنه بماذا؟ دعا عليه بماذا؟ أن لا يسقى منه. من كذب بالحوض فلا سقاه الله منه. وحوضه صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم طوله شهر، وعرضه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم شهر، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه لم يظمأ أبدا. طوله كم؟ مسافة شهر. عرضه كم؟ مسافة شهر. لونه كيف؟ أبيض من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه لم يظمأ أبدا. وفي رواية كيزانه عدد نجوم السماء. كل هذا لمن؟ أعد للمؤمنين، أعد للموحدين. أما الحديث المرتدون وغيرهم، لأنه قال لأنهم ما زالوا مرتدين على أعقابهم، لأنهم في رواية أنه قال لأنهم ما زالوا مرتدين على أعقابهم. إذن فحديث الحوض متواتر. شيخ قالوا أن الحوض قبيل قبيل الجنة بعد الصراط، فهو لا يشمل العلمانيين ولا المرتدين ولا هؤلاء كل، لأن حتى الصراط يمرون عليه، لأن القول بأن عبد الله بن كلهم يمرون على الصراط. لكن يسقط لكن بعضهم قال على لا بعضهم قال لأن اختلف بعضهم قال على أن عبد الله الغماري كان يقول الكافر لا يمر على الصراط، ولماذا؟ قال أن الصراط الطريق إلى ماذا؟ إلى الجنة، والكافر لا علاقة له بالطريق إلى الجنة، هذا بعيد كما قال بعض مشايخنا. قال لأن حتى ولو كان طريقا إلى الصراط أي إلى الجنة فلا يصل إليه، يسقط. ومنه أنواع، منهم من هو ساقط فيها، منهم من هو يعني يذهب هكذا، ثم هناك المخاديش خدوش، هناك مكاديس، هناك إذن لا يعني أنه لا يمر على الصراط. ويوم القيامة عرصات، الكافر في بعض الحين يسأل وبعض الحين لا يسأل. وكذلك قضية الصراط، الصراط يمر عليها الجميع، يعني الله عز وجل قال وإن منكم إلا واردها، هذا قسم منه سبحانه وتعالى، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فلا يستثنى منه أحد، لا يستثنى منها أحد. أما الاستثناء الكافر فهذا لا يصح. إذن الحوض قلنا خاص بماذا؟ بالموحدين. الحوض ليس قبل الصراط، لا الحوض قالوا يوم القيامة، لكن لم يحددوا هل قبل أو بعد، قالوا قبل الدخول إلى الجنة. قبل إذا كان بعد الصراط يجمع ذلك أنه لا يحصل ما ذكره، لا لا ليس بالضرورة قبل الصراط، لا ليس بعد الصراط، ليس بعد الصراط، لأنه في الوقت اللي يقول العطش ليس قبل الصراط. لذلك الشيخ قالوا الذين يردون أن الحوض هو من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها الكافر والمرتد ولا لا يشربون منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم مرتدون، ما زالوا مرتدين على عقابهم، ما زالوا مرتدين. هي الحوض ليس هناك نص صريح على أنه بعد الصراط، يعني بالعكس يكون يوم القيامة هكذا عام، لعله قبل الصراط، وعلى حسب علمهم أقف على شيء يحدد هل قبل الصراط أم بعد الصراط. لكن المعلوم أنه متواتر قبل دخول الجنة، متواتر، أحد ورد فيه متواتر ورجحوا أنه قبل دخول الجنة. لكن هناك إشكال، هل كل الرسل لهم حوض أم النبي صلى الله عليه وسلم هو وحده عنده حوض؟ هناك من قال كل الأنبياء والرسل لهم حوض، وبعضهم قال للأسف، وهذا في رسالة السنة للبربهاري، قال على أن حوض هناك حوض يعني ناقة صالح، قال حوضهم هو ضرع ناقة صالح، واستدل بآثار ضعيفة جدا. هذا للأسف، وهذا من المسائل، مع أنه قال من خالفها فقد خالف الدين، فقال على أن قوم صالح حوضهم هو ضرع ناقة صالح، وهذا طبعا هذا باطل. إذن الحوض أطال العلماء الكلام فيه، وأخبروا أنه سيرد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم موجودا يعني حاضرا يسقي أمته من يستحق الشرب منه، ومن شرب منه قلنا لم يظمأ أبدا، فلا يظمأ أبدا. وإن حوضي في رواية أبعد من آيلة من عدم، لهو أشد ماذا؟ أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم. وإني لأصد الناس كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه، يصدهم لأن لكل نبي حوض، فلما تأتي طائفة أخرى إلى حوض أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقول لهم اذهبوا إلى نبيكم، فيسقي أمته. والمبتدعة من الضالين والمبتدعة وغيرهم يقال لهم اذهبوا، وقال إنهم قد رجعوا القهقرة. إذن فهذا الحوض يكون بعد ماذا؟ يكون قبل الدخول إلى الجنة. لكن الكوثر هذا بعد الدخول إلى الجنة. الكوثر أيضا اختلفوا فيه. ما المراد بالكوثر؟ قيل هو دل على الخير. الكوثر عبارة عن سائل. ولذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع الصحابة فأغفى إغفاءة ثم رفع رأسه فأخبر أن الله عز وجل أعطاه خيرا وقال كوثر، أعطاه الكوثر. الكوثر قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إلى آخر السورة. فإذا هذا يكون بعد ماذا؟ يكون بعد الدخول إلى الجنة، يكون بعد الدخول إلى الجنة. واضح؟ إذن فهو تكلم عن الحوض تواترت فيه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نص على ذلك أصحاب العقيدة، ونص عليه كما قلنا شارح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز. قال بأنه رواه، يعني تواترت الأخبار عن رسول الله، يعني جمع بعضهم 50 صحابي رواه، بل ذكر عياض القاضي ذكر أنه رواه من الصحابة كم 50، وزاد بعضهم وأوصله إلى 80 صحابي. 80 صحابي طبعا ليس كما سبق لنا التواتر ليس له حد. فلذلك يعني كل ما يحصل به التواتر يقال له متواتر، ما زاد على الأربعة يقال له متواتر. إذن قال وللحوض ثم قال بعد ذلك معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام لما يرى طائفة من أمته يجرون بقوة إلى النار فيقول يا رب إنهم أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا في أدلة كثيرة، منها أن المبتدعة يزادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن رسول الله لا يعلم الغيب، إنهم قد غيروا وبدلوا في الوجه. في رواية قالوا إنهم قد رجعوا القهقرة، وفي رواية إنهم ما زالوا مرتدين على أعقابهم، إنهم ما زالوا قال بعض العلماء يدخلون تحت الصحابة الذين ارتدوا، الصحابة اللي كانوا صحابة ثم ارتدوا أيضا داخلين هم، وليس مقصور على الصحابة بل على أمتهم. فالمقصود أصحابه المراد بهم من؟ المراد بهم أمته. الشيعة هنا يتلاعبون شفحكم هذا الحديث، لأن الشيعة يتلاعبون طبعا، لأن معروف أنهم يتلاعبون. على كل قال والميزان شك كله لا يصح السند في موضوع أن الصحابة يرتد، ها؟ أن الصحابة مات مرتد بقى مرتد لم يصح هذا الشيء. لا لا لا، هناك صحابة ماتوا مرتدين، يعني بعضهم ليس صحابة، ها؟ كان ليس صحابة طبعا، لا يعني ارتدوا ثم مات، لا يعني أن الصحابة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا لا لا، هذا حتى الصحابي، الصحابة ليسوا معصومين، كل واحد واحد يعني، لكن الصحابة فيهم من كان يزني، وفيهم من كان يشرب الخمر، وفيهم من كان يأتي بالكبائر، وهذا ماعز زنى، وهذا عبد الله بن قبل حمار كان يأتي إلى رسول الله وهو سكران فيقول له يا رسول الله أقم علي حد الله، وهذا ابن مضعوف كان أيضا مبتلى بالخمر، بل بعضهم كان مدمن خمر، بدليل أن عبد الله لما قال كما في صحيح البخاري يعني قال أحد الصحابة لعنة الله عليه ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله وسكرا. كذلك الغامدية، لكن قال العلماء أن الله عز وجل يوفقهم للتوبة قبل الموت، لا بد أن يتوب، يوفقهم للتوبة. ولذلك لأن الله عز وجل قال وكل وعد الله الحسنى، وكل وعد الله الحسنى، حتى الصحابة وإن كان عندهم، لأننا لا نقول أن الصحابة معصومون، لأن العصمة لمن؟ ها؟ للرسل، العصمة للرسل لا تقل لله، العصمة للرسل. أما الصحابة فهم بشر كسائر البشر، لكن اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه، فهم أيضا ما شاء الله أهل الخير، وبهم وصل إلينا هذا الدين. لكن حتى إذا كان فيهم من ارتكب الكبائر والمعاصي لا بد أن يموت وقد ختم له بالتوبة وبالحسنى. على كل الميزان ورد في القرآن ميزان بالإفراد، ورد جمع، تعلمون هذا، ورد في القرآن بالإفراد ورد بالجمع عاصم، فمن ثقلت موازينه، هذا جمع ولا إفراد؟ جمع. كيف؟ قيل إنه الاختلاف الأعمال، وقيل إنه باختلاف الأشخاص. وماذا يوزن به؟ تعلمون أن المعتزلة ماذا يقول؟ الميزان عبارة عن ماذا؟ عن العدل. يؤولون المبتدع على قول الميزان عبارة عن العدل، ويستدلون ببعض الآيات طبعا يضعونها في غير موضعها، وكل مبطل لا بد أن يتناقض، وكل مبتدع لا بد أن يتناقض، فيتلاعبون. والصحيح أن الميزان حقيقي له كفتان، كفة خاصة بالحسنة وكفة خاصة بالسيئة، لكن قدره لا يعلمه إلا الله، قدره لا يعلمه إلا الله، فهمت؟ والكفة كيف هي؟ لا يعلمها إلا الله، نحن نؤمن بذلك. وماذا يوزن به؟ على خلاف بين العلماء، وارجحوا أنه يوزن به يا عاصم. ماذا يوزن به؟ أشياء ثلاثة، ما هي؟ الأعمال والصحف والسجلات والناس. والناس، طيب إذا كان يوزن به أشياء ثلاثة، أولا الحديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيخلص، في رواية يجاء برجل من أمتي يوم القيامة فيخرج له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيقال له احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم. قال فيأتي فيسأله الملائكة، فيسأله الله عفوا أظلمك كتبت الحافظ؟ فيقول لا يا رب. ألك عذر؟ فيقول لا يا رب. ألك حسنة؟ لا يا رب. فيقول إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. في رواية يقول يا رب أتهزأ بي وأنت رب العالمين، وفي رواية يقول يا رب ماذا تصنع هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ تعرف السجل الكتاب مد البصر، تصور السجل قد السماوات مد البصر، المكان الذي ينتهي إليه بصرك هذا السجل، فيوضع في كف، فيقول له إنه لا ظلم عليك اليوم احضر وزنك، فيحضر وزنه، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يذكر مع اسم الله شيء. هل هذه خاصة أم عامة؟ لكن لو كانت عامة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل، لو كانت عامة لما قال رجل، رجل واحد، ها؟ لكن لماذا يخصف رجلا؟ كثير من العلماء على أنه قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيخلص، في رواية سيجاء برجل، يعني مثل على رجل واحد، مثل برجل واحد، رجل واحد، ما قالش سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، رجل واحد رجلا، والتنكير لا، تنكير ليس الإطلاق، رجل، إما أنه رجل عظيم لأنه أتقن التوحيد، أتقن كلمة لا إله إلا الله، وليس كل واحد يتقن لا إله إلا الله، وأتى بمقتضياته، ولا أعني ما يعنيه بعض العلماء لا بد من الشروط السبعة أو الثمانية، وهذه الشروط يوجبونها حتى على العامة، والعلم كيف العلم هو رجل عام؟ المقصود بها العمل بها وتطبيقها، لأنه قد يكون واحد عالما لكنه لا يطبق لا إله إلا الله، وقد يكون الرجل عاميا أميا لا يقرأ ولا يكتب ولا ينحو، ومع ذلك تجده أفضل من من يتقن. ولذلك يقول ابن القيم كم من عامي اجتمعت فيه ولو قيل له اعددها لم يحسن ذلك، وكم من حافظ لألفاظها يجري فيها وتراه كالسهم، يجري فيها كالسهم وتراه يقع فيما يناقضها، والتوفيق بيد الله. ليس المقصود الحفظ فقط، المقصود العمل. فالحفظ ليس هو المانع، لكن العلم إجمالي أيضا، لا كما يقول من يتشدد ويقول لا بد من علم، العلم بها نفيا وإثباتا، ماذا تنفي؟ تنفي الآلهة والطواغيت والأنداد والأرباب، تثبت القصد والتعظيم والخوف والرجاء. إذن كيف يعرف هذا الرجل العام؟ قالوا مقصود به أن تتمثل فيه تطبيقا، يقول لا إله إلا الله، يعرف أنه لا معبود، لا معبود حق في وجود إلا الله، ولا يصرف العبادة إلا لله عز وجل. ما هو يقول لا إله إلا الله، ولكنه إذا نزلت فيه نازلة يستغيث بغير الله ويذبح لغير الله ويكون النظر لغير الله ويعبد غير الله، لا أقصد بالعبادة الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا الحج، لا لا، العبادة كما قال الشيخ ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كالدعاء والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنظر والإنابة والذل والخضوع والخشية والرغبة والرهبة والتعلق، كل هذه الأنواع داخلة في العبادة، كلها داخلة في العبادة. فإذا لا أقصد عبادة محصورة. شيخ هذا يدل على أن لا يشترط له لم يعمل عمل قط. لا، العمل لا بد من القيد، لم يقل لك أن يعمل عمل قط، ولا كان في سجل عمل، لا بد سجلات فيها لا إله إلا الله وفيها مقتضياتها، لأن من شروط لا إله إلا الله المقتضيات، قد تكون مقتضيات عمل القلوب ليس من جوارح. لا لا، عمل القلوب لا يكفي، قد يكون منافقا، عمل القلوب قد يكون منافقا، لا بد من العمل، لأن لا إله إلا الله وحدها ويخص من بين أهل الموقف هذا مستحيل. ف في ثلاث من الله والباطن، نعم، كيف يقول لا إله إلا الله ويعتقد ثم لا يأتي به؟ هذا التناقض، لا بد من العمل، لا بد من العمل، العمل شرط، ما أقول شرط كما يقولون شرط صحة أو شرط كمال، لا، العمل ركن، العمل ركن، كل الآيات آمنوا وعملوا الصالحات، وإلا بماذا يدخل الجنة؟ بماذا يدخل الجنة؟ بلا إله إلا الله وحده. نعم ممكن يكون هذا إذا قال لا إله إلا الله ثم حضرت المعركة فقتل، عمل قليلا وأجر كثيرا، أو قال لا إله إلا الله أسلم قبل أن يدخل وقت الصلاة، هذا شيء آخر. أما لا إله إلا الله هذا لم ينقض لا إله إلا الله، لا بد من الانقياد، لا بد من الخضوع، لا بد من قبولها، لا بد من ماذا؟ إذن هذا لم يفعل شيء منها، قال لا إله إلا الله وخلاص. تعرف في مسألة الشيخ، أحيانا تجد أحد الناس لا يصلي، ولكن تجد في كل هذه أعمال القلوب التي ذكرت أنت الآن وموضوع الصلاة لم يرب عليها. لا لا لا خلاص، إذا كان عنده هذا يعني كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا بد من العمل، عمل الجوارح ضروري ومؤكد، وإلا طيب كما قال الحميدي وكما قال يعني ذكر إجماع تقريبا إجماع، بل بعضهم قال إجماع الشافعي أحمد، قالوا بأنه إذا كان لا لم يعمل قط كيف يكون مسلم؟ الذي قال لأولاد أحرقوني ماذا فعل؟ هذا قال لأولادي أحرقوني، هل ما كان يعمل؟ هل هذا شك فقط جاهل؟ لا، كيف خاف من الله؟ اسمعني، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كان في من كان قبلكم رجل راشاه الله وماله وولده، فقال لأولاده لتفعلن ما أمركم به أو لأولين ميراث غيركم، إذا أنا مت فاحرقوني ثم ضروني في البحر، فوالله لو لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، لأن له معاصي ولأن له كبائر ولأن له كذا ولأن له كذا، ليس هناك دليل على أنه لم يعمل. الدليل هو الذين جاه عند الله الخشية لعمل العمل القلب، لا ذاك هذا شيء زائد، هذا شيء زائد ضروري من العمل، ضروري من العمل، بدون عمل لا إله إلا الله وحده، لأن كما يقولون الحديث لا يمكن أن نأخذ الحكم منه إلا إذا جمعنا ألفاظه وطرقه، لابد أن نجمع الألفاظ، أما لا إله إلا الله وحده لا تكفي، لا إله إلا الله وحده مستحيل، لأن هناك نصوص أخرى، وإلا سنضرب كثير من النصوص، سنضرب كثير من النصوص، وكل الآيات التي تذكر الإيمان مباشرة العمل، مباشرة العمل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال له إذا لم تتصدق ولم تصلي بماذا تدخل الجنة؟ ما رضخت حتى الصدقة، لماذا تدخل الجنة؟ إذن فلا بد من العمل. فلذلك هذا الرجل الذي أخرجه على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلة ليس فيه أنه ما كان يعمل أبدا أبدا، بل قال بعض العلماء هذا مما يدل على أن الرجل كان له أعمال وكان له توحيد، كان له توحيد ولم يذكر كل أهل الموقف رجلا رجلا، مما يدل على أن، وثم قالوا لا يمكن أن يكون التوحيد صالحا وصحيحا إلا إذا كان فيه انقياد، والإسلام مش معنى الإسلام الانقياد والخضوع، وكيف ينقاد وهو يسمع حي على الصلاة، وكيف ينقاد وهو ما صلى لله ونقول الإيمان القلب يكفي، هذا مستحيل، هذا لا بد منه. لو كان أيضا الإيمان في القلب لظهر على جوارحه، إذن كيف يكون الإيمان في القلب والجوارح معطلة؟ هذا بعيد كل البعد. ممكن يدخل من العذر بالجهل؟ لا، أجت مسألة أخرى حديث صلة في آخر الزمن، وإلا فتعجبوا كيف تنجيه إلى الهي ولا صلاة ولا صيام ولا ذكر، لو كان الأمر عاديا لما تعجب، كيف تنجيه؟ قال تنجيه يا صلة، تنجيه يا صلة، تنجيه يا صلة، وهذا النص في آخر الزمن هذا الذي يبقى، فكيف يستدل به على تعطيل الصلاة والصيام؟ هذا الرجل يكون على قدر المستطاع، لا يفهمون صلاة ولا صيام ولا زكاة، بل يقال كان فينا رجل يقال له كذا وكذا وكان يعمل، يعني كل شيء تعطل، بل ورد حتى القرآن يرفع من الصلب، فتبقى كلمة لا إله إلا الله، فهذا الذي يعني يقول لا إله إلا الله تنفعه، لماذا تنفعه؟ هل ترك الصلاة وترك الصيام وترك، هذا الذي يعرف، لا يعرف لا صلاة ولا صيام ولا، فهم كيف؟ فلذلك قالوا لو كان العمل لا يمكن أن يكون، يعني الله عز وجل ينجي بدون أعمال، لما تعجب الصحابة ولما تعجب أيضا التابعون يقول له كيف تنجيه لا إله الله، كيف تنجيه لا إله الله، لا إله الله وحده، ثم وهو المنبه قيل له أليس لا إله الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا فلا، والحسن البصري قيل له أليس لا إله الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن إن للا إله الله شروطا وحقوقا تنجيه، لكن أين الحقوق؟ أين الشروط؟ إذا أتى بها نعم، حتى نصوص لا إله إلا الله كما سبق أن قلنا لكم فيه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة على الإطلاق، والعلماء اختلفوا في هذه الأحاديث التي وردت، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، قالوا نظروا إلى مجموع الأحاديث، وبعضهم قال بأن هذه الأحاديث قبل فرض الفرائض، وبعضهم قال على أن هذا مقيد بقيود أخرى، ولذلك وردت في روايات من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه هذا قيد، من مات وهو يعلم هذا قيد لا إله إلا الله دخل الجنة كما صح مسلم، وأيضا من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وحتى أن أبا هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق بشفاعتك قال لا، لما رأيتك حريصا على السنة أو كما قال علمت أنه لا يسألني أحد من هذا السؤال سواك، فقال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، هذا قيد من القيود، وقال أيضا من مات وهو يعلم هذا قيد، من قال لا إله إلا الله لا قال بشر أمتك أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أيضا، لكن لها قيد، من آمن بالله وكفر بما يعبد من دون الله، وكفر بما يعبد من الكفر بالطاغوت، وكفر بما يعبد من دون الله، وقال أيضا مستيقنا بها قلبه، مستيقنا بها قلبه، إذن لا بد منها من النظر إلى مجموع الأحاديث كما قال الله. يبتغي بذلك وجه الله أيضا، دخل في الإخلاص، قضية الإخلاص، ولا بد أيضا من انقياد وانقاد، لا بد من انقياد، فإذا لا نأخذ نصا واحدا، فلا يمكن أن نعمل بالنص إلا إذا جمعنا ألفاظه وطرقه كما يقول أهل الحديث. إذن هذا هو فيما يتعلق بالحوض، أنه الحوض والكوثر، والكوثر يكون بعد الدخول إلى الجنة، والحوض قبله، والنبي صلى الله عليه وسلم يذود لأن تأتي جميع الأمم لتشرب وأمة النبي صلى الله عليه وسلم تكون كثيرة، ولكن يذودهم لأن لكل نبي حوض على ما قيل. ثم أيضا الميزان، الميزان قلنا فيه توزن فيه ثلاث أشياء، والميزان الحقيقي ذا كما يقول المعتزلة والمبتدعة قال المراد بالميزان عبارة عن ماذا؟ عبارة عن العدل، عبارة عن العدل، ووضع الميزان، قالوا وضع الميزان بمعنى وضع العدل، ولكن الصحيح أنه الميزان له كفتان. وآيات كثيرة وردت في القرآن، وردت والوزن يومئذ الحق للرحمن، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه، موازينه بالجمع جاء بالجمع، ونضع الموازين جاء بالجمع، فلذلك العلماء فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. العلماء جمعوا بين هذه قالوا بأنه الميزان إما بحسب الأعمال وإما بحسب الأشخاص، والذي يوزن على الراجح ثلاثة أشياء. أول شيء قلنا السجلات، وثاني شيء الأعمال، ثاني شيء الناس، الناس ها؟ لا لا ليس بالضرورة الناس، كيف الناس؟ ألا إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. عبد الله بن مسعود مرة صعد على شجرة فكانوا يضحكون على رقة ساقيه، يضحكون رأوا أن ساقيه رقيقة فصاروا يضحكون عليه من دقة ساقيه عبد الله بن مسعود، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيدي لهما أثقل في الميزان من أحد، وفي رواية من جبل أحد، أثقل في الميزان من جبل أحد. ومر مر الشخص فقالوا ماذا تقولون في هذا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال يا رسول الله هذا إن غاب لم يفتقد، وإن شفع لم تقبل شفاعته، حتى إذا ذهب للزواج لم يزوج. ثم مر آخر، لا مر الأول، قالوا هذا إذا تكلم سمعوا له، وإذا شفع قبلت شفاعته. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مر آخر فقالوا قال هذا أفضل عند الله من ملء الأرض أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني معنى أنه يكون أثقل في الميزان من هذا الرجل الجبار الذي مر، هذا الرجل الجبار الذي مر. ثم الذي يوزن بعد ذلك ماذا؟ الأعمال. ولذلك تعلمون الحديث الذي ختم به البخاري صحيح، وما هو؟ ثقيلتان في الميزان، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. وين؟ بعد المفرد. ها؟ وين؟ كيف؟ بعد المفرد. لا لا. في صحيح البخاري الحديث اللي كان لسان غريب ومشغول. لا لا لا، حديث البخاري قول عبارة اللي وردت فيه حديث أبي هريرة، وفي البخاري وفي مسلم. ها؟ كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. فكلمة سبحان الله توزن يوم القيامة، هذا ذكره البخاري في آخر صحيحه. ولذلك مما يذكر العلماء من لطائف صحيح البخاري أنه فتح كتابه بحديث غريب وختمه بحديث غريب. بدأ غريبا وسيعود غريبا، لا معنى أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، ثم كان غريبا ثم انتشر وسينتشر. كما ذكر حديث أيضا افتتحه بحديث الأعمال وختمه بحديث الميزان، أيضا تنبيها تنبيها للطالب أن يصحح نيته في أول الطلب، لأن العمل في الأول ينبغي أن يكون بالإخلاص، لأن في آخر حياته ماذا يكون؟ يكون بالميزان، يكون بالميزان. فإذا كنت تعلم أن أعمالك ستوزن ستخلص فيها أم لا؟ لا بد أن تخلص فيها لأنها ستوزن. ولذلك مما يحكى وينسب لعلي، وإن كان فيه مقال خفيف، أنه كان يقول يا ابن آدم، يقول آثر طويل ذكره طويل، قال اليوم عمل ولا حساب، وغدا في آخره في اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل وغدا حساب ولا عمل لأن الآخرة دار جزاء لا دار عمل. فالعمل الآن ينبغي أن يجتهد الإنسان في العمل الآن. وكذلك الحديث المعروف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان وفي مسند الإمام أحمد لعل الطهارة نص الإيمان الطهور شطر الإيمان زر والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان وتملأ ما بين السماء والأرض. ولذلك العلماء قالوا الصلاة هذا حديث طبعا صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أبي مالك الأشعري قالوا ركزوا ماذا قال قالوا الصلاة يوم القيامة تأتي كأنها جسم الصيام كذلك الحج كذلك الأعمال تأتي مجسمة فلا بد أن يكون ماذا لتوزن وكذلك العمل تركبه الآن أنت تركب عملك ويوم القيامة يركبك. قل هناك آيات كثيرة أعطوني آية واحدة تدل على هذا ها ها نعمل فعل لا لا يعني يركب العمل ها ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وزيد زيد ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا لا زيد لا لا إن ذهبت آه. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد آه. قالوا بلى ربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة زيد قالوا يا حسرتنا وهم يحملون إيش وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم فأنت الآن تركب عملك ويوم القيامة يركبك إن كان العمل صالح ورب أثر طويل أن عملك إن كان صالحا هو من سيعينك يوم القيامة يقول حتى على الصراط يقول لك احذر لا تضع رجلك هنا احذر حتى تطلع عملك يساعدك يوم القيامة كما أن القرآن كما سبق أن قلنا إما حجة لك أو عليك إما يوم القيامة يكفر عليك من الشواهد والحجج فتكون في النار والعياذ بالله وإما أن تكون في الجنة. إذن هذا ولهذا قال بأن الحوض والميزان إنك تنصح حق هذه من المسائل التي ينبغي أن نؤمن بها لأنها من الإيمان بالغيب من الإيمان بالغيب والله تعالى أعلم وأحكم. إذن فالإيمان بالقبر وبالعذاب القبر وبنعيم القبر أيضا للموحدين لا بد منه وقد وردت فيه أحاديث كثيرة قال بعضهم إنها متواترة وكما ورد أيضا في الحوض أحاديث كثيرة كما ورد أيضا في الميزان أحاديث كثيرة وكما ورد أيضا على أن الحوض قبل الدخول إلى الجنة والكوثر بعد الدخول إلى الجنة والبعض يرى أن الحوض والكوثر شيء واحد وزعم البهاري أن درع ناقة صالح تكون إيش حوضا لقومه وهذا زعم باطل إنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح أبدا ولا يثبت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما فهمت؟ ما إلى تأتي بعد الحوض والميزان؟ سيأتي إن شاء الله. سيأتي إن شاء الله من يخرجه الله عز وجل من الشفاعة لأن تكلمنا على شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم عن شفاعة الشافعين. السلام عليكم.